التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هذه الليلة تعد ليلة ذات قدر، لأنها نزل فيها كتاب ذو قدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونزل هذا الكتاب على أمة، هو كتاب ذو قدر نزل على أمة ليرفع من قدرها ويعلي من شأنها ويجعل هذه الأمة كما أرادها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. من ذكريات الشهر، ذكريات شهر رمضان، نزول القرآن الكريم، وهو خير كتاب أعز الله به هذه الأمة ووضع الأمانة في أعناقها إلى يوم القيامة. سنسأل عن هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ربنا يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهل شعر المسلمون ببركة هذا الشهر؟ وهل أحس المسلمون بأن هذا القرآن هو مصدر عزهم ومصدر إعزازهم وكرامتهم وسيادتهم وريادتهم، أم أنه مر كما تمر الأيام والسنون؟ أيها المسلمون، سنسأل جميعا عن أعمارنا. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد من قبل الحق تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، تتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. خلاص رمضانه. هذا الكتاب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينقذ وينجي من الفتن والخطوب والمصائب والمصاعب والمشاكل التي تحدق بالأمة، ستكون فتن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من قال به صدق. يا سلام، ما في أصدق من كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل. حكم القرآن ده أعلى وأعز وأرفع حكم عرفته البشرية، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وما تركه من جبار إلا قصمه الله عز وجل. قرآنه قرآن قيمة ربنا ترك لنا. ولتعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أننا سنسأل، وإنه لذكر، القرآن ده ذكر شرف. يقول الله عز وجل في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ماذا عملتم في هذا القرآن؟ هل طبقتم أحكامه؟ هل التزمتم بأوامره؟ هل انتهيتم عما جاءكم فيه مما نهى ربنا جل وعلا في هذا الكتاب؟ كل هذا مطلوب. هل عرفتم من خلال الكتاب كيف تقيمون أصدقاءكم وأعداءكم؟ ألم يقل رب العزة جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ ألم يقل رب العزة جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وبعدين يعرفنا ينقموا علينا ليه؟ ينقموا علينا ليه؟ ينقموا علينا لأن احنا لأننا عرفنا الطريق القويم والمنهج السليم والدستور الدائم إلى يوم القيامة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ هل تنقمون نقمة نقمتكم علينا لأننا آمنا بالله؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ أنتم في جانب وإحنا في جانب. أيها الأحباب هذا هو الكتاب الذي أعز الله به أمة الإسلام في بدر يوم أن وقف المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية في اليوم السابع عشر من رمضان. وكانت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة تؤدي واجبها على الوجه الأكمل، ترفع من أقدار جنودها على قلتها. ونزل القرآن الكريم يسجل هذا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. الله آوانا، الله الله يؤوينا جميعا وينجينا من الأعداء. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الإسلام نصر في بدر ونصر في رمضان، انتصارات في رمضان. عندما حن الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الثامن الهجري لفتح مكة ونزل عليه أن قريشا قد نقضت العهد، وعلى وما دامت قد نقضت العهد الذي أبرمته معهم في صلح الحديبية فلا بد أن تذهب وتؤدب هؤلاء. أيها المسلمون، أليست هذه دروس ينبغي لنا أن نتعلم منها ونتأدب؟ ونهاية الشهر قد أوشكت على الانتهاء، قد أوشك هذا الشهر على الانتهاء، أليس لنا أن نأخذ من هذه عبرة؟ ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وهو يقول، وهو داخل كده: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أليست القدس في هذه الأيام في حاجة إلى من ينصف أهلها ويقف بجوارهم ويقول لأعداء الإسلام: كفوا أيديكم عن إخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي سائر البلاد التي استخدمتموها لأغراضكم واستضعفتم أهلها لأنهم نسوا الله، لأنهم تركوا هدي الله، تمكن الله منهم هذا العدو. أيها المسلمون، لا نقول هذا إلا لاستناض الهمم. ما ينبغي على أمة قد نصرها الله عز وجل في رمضان أن تنسى هذه الانتصارات، وانتصارات العاشر من رمضان اللي سميناها بعد كده 6 أكتوبر. العاشر من رمضان دخل جنود المسلمين الذين وقفوا فترة طويلة وهم يتوقون إلى قتال هؤلاء المجرمين الذين يسمعونهم ألفاظ النابية من الجهة الأخرى، وشاءت إرادة الله وجاءت لحظة الصفر، وانطلق المسلمون تحت شعار الله أكبر. حتى أعداء الإسلام يسمون هذه الحرب، حرب العاشر من رمضان، حرب الله أكبر، وانتصر المسلمون فيها. نحن نريد أن نتعامل مع القرآن حتى نعيد انتصارات بدر وانتصارات فتح مكة، يوم ان دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا منتصرا، ثم قال لأهل مكة: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ ظافر هو كانوا طردوه واذوه في بداية الدعوة، واذوا اصحابه وارتكبوا معهم ما ارتكبوا من امور، ولما دخل صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. الله، هذا هو الاسلام الذي يقول عنه اعداء الاسلام ان اتباعه ارهابيون. هذا هو الاسلام الذي يتهم اعداء الاسلام المسلمين الذين يلتزمون بشرع ربهم ومنهج رسولهم ويقومون ليلهم ويصومون نهارهم، يتهمونهم بانهم متطرفون او اصوليون او ارهابيون، ليحدوا من خطوات المسلمين الى الامام. ايها المسلمون، وعندما دخل الرسول وسمع منهم هذا قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء، اقول لكم كما قال اخي يوسف لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الا من صيحة اخرى تحت راية القرآن تعيد بدرا لهذه الامة، حتى تنتبه الامة كلها، وحتى يصحو العالم على جند للاسلام: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينة علينا، ان الاولى قد بغوا علينا، اذا ارادوا فتنة ابينا، فثبت الاقدام ان لاقينا. عايزين صيحة بدر، دي صيحة بدر وصيحة احد وصيحة الفتح الاعظم. الا من فتح جديد على هذه الامة، ولن يكون هذا الفتح الا تحت راية القرآن. الراية التي لا تنكس ابدا هي راية لا اله الا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله عز وجل. هي الراية الراقية، الراية التي لا يمكن ابدا ان تلوث او ان تدنس. ايها الاحباب، ان من ذكريات رمضان ليلة القدر، واحيوا هذه الليلة، احيوها وجربوا، وانتم تتعاملون مع هذه الليلة بقلوب مفتوحة ونفوس مقبلة على الله، جربوا الدعاء وستجدون وانتم تدعون ان الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءنا، لاننا ضعفاء. يا رب اننا مغلوبون فانتصر، يا رب اننا مغلوبون فانتصر، يا رب اننا مغلوبون فانتصر. ضاقت السبل على هذه الامة، ووقف الاعداء منها موقفا، واصبحنا لا نأتمر بامر هو لنا خير وهو امر الله عز وجل وامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما نخشى ان نمضي على هذا الطريق ونأتمر بامر غيرنا، ونسينا ان ربنا جل وعلا هو الذي يقول لنا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، دائما يريدون منكم ان تعيشوا في ضعف وفي خور وفي ذل وفي تأخر وفي انحطاط، لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. اعلام رباني يا اخوان، اعلام يا مسلمون، هذا اعلام القرآن الذي انزله الله في ليلة القدر، في ليلة مباركة: لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم، حبنا لهم عايزين لهم الهداية. الرسول عليه الصلاة والسلام جاله الملك وهو راجع من الطائف، جبريل ومع ملك الجبال، وقال له: رب الله ارسلني ومعي ملك الجبال، ان شئت ان اصدق عليهم الاخشبين تعال. ولكن صاحب القلب الرحيم دعا بهذا الدعاء: كلا إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، منهج المسلمين. ها أنتم أولئك تحبونهم، تحبون لهم الهداية، تحبون لهم الخير، تحبون لهم أن يسلكوا مسلككم، لأن ما يحبش حد إحنا. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسوق، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طب المخرج يا رب المخرج إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا على الإيمان، تصبروا على الإطاعة، تصبروا على الطريق القويم والمنهج السليم، تصبروا على هذه التربية التي تربى عليها محمد صلوات الله وسلامه عليه يوم أن نزل القرآن عليه أول مرة، وتربت على هذا القرآن الجماعة الأولى بقيادة رسول الله، الجماعة التي فيها أبو بكر الصديق، والجماعة التي فيها الفاروق عمر، والجماعة التي فيها ذو النورين، والجماعة التي فيها علي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب، هذا القرآن هو الذي ربى أجيال الأمة الأولى. أقول لشباب المسلمين في هذا اللقاء، احذروا عدوكم فإنه يريد أن يسلب منكم هذه الثروة الهائلة. يقول لكم هناك آيات، هناك آيات تصلح أيام نزول القرآن أول مرة، وآيات لا ينبغي أن ترددوها الآن لأننا في زمن آخر. لا ترددوا آيات الجهاد ونسي هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمات. إذا الذي في الصورة التي كتب الله فيها الصيام، وكتب فيها الحج، وكتب فيها الصلاة، وكتب فيها الزكاة، نسي هؤلاء أن الله هو الذي يقول كتب عليكم القتال في نفس الصورة، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الأحباب، نحن في نهاية هذا الشهر نريد أن نتمسك بهذه القيم والمثل والمبادئ التي سجلها ربنا جل وعلا في كتابه، وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى نعود من جديد إلى بدر وإلى فتح وإلى قوة يرفع الله بها أقدارنا، ويعلي بها من شأننا، ويهزم بها أعداءنا، وينصرنا بحوله وطوله على هؤلاء الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة القدر التمسوها في ليالي الوتر، من ليلة 21 وليلة 23، نحن نتمسها في ليلة 23 وفي ليلة 25 وعلى رأي الجمهور ليلة 27، ولكن نتمسها في ليالي الوتر، لتمسوها في ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان. تمسوها، يعني استيقظوا، انتبهوا، عيشوا مع القرآن، عيشوا مع الدعاء في هذه الأيام، حتى يكتمل لنا حظنا من هذا الشهر الكريم، ويعتقنا ربنا من النار إن شاء الله. أيها المسلمون، هذه الليلة، ليلة القدر، خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة الملائكة، ليلة الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة، ليلة السلام. العالم كله عايش الآن في خصام، العالم كله عايش الآن في صراعات. ألا يجدر بالمسلمين أن يأخذوا من هذه الليلة ليلة سلام؟ سلام، اللهم حقق السلام لأمة محمد. صلى الله عليه وسلم: اللهم ألف بين قلوبها ووحد بين صفوفها وشتت شمل أعدائها يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا، سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة الملائكة. فلنحرص على أن نؤدي هذه الليلة كما يرضي الله. كل ليلة، ليلة 21 عدت، ليلة 23 الجاية، ليلة 25، في هذه الليلة احرصهم، قوموا لله، ابكم في هذه الليلة، قولوا يا رب كنا خير أمة أخرجت للناس، فما الذي جعلنا نعود إلى هذا المستوى، ومن السبب في ذلك؟ ستجدون وأنتم بقلوب مفتوحة أن السبب هو غفلتنا، وأن الباطل يعبث فيما بيننا ليضعف من شؤوننا، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق. الباطل لا يقوم إلا إذا كان للحق موفق. فلنرجع إلى الوعي، وليس هناك وعي إلا حيث يكون كلام الله، وحيث يلتزم المسلمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين جبت الوعي ده؟ اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، يعني جعل وجهه صبوح، سمع مقالتي فوعاها، الوعي اهو، فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقير، ورب حامل فقه الى من هو اثقل منه، ورب مبلغ اوعى من سامع. اوعى الوعي، يحثنا الاسلام على ان نكون واعين. يعني انظروا فيما حولكم، ثم لا بد ان تعرف ما يدور حولها، وما يدبر ضدها، وما يكيده الاعداء لها صباح مساء. فاستيقظوا وانتبهوا، والا وان تتولوا، لا تحذيره، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. اللهم لا يكن هذا ونحن على الارض يا رب. أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بقي في هذا الشهر زكاة الفطر في نهايته، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدارها، وتحدث الفقهاء عن المقدار وعن القيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن عبد الله بن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في آخر يوم من رمضان على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، صاعا من بر، يعني قمح، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب. وبعدين الصاع قدروا ثلاثة كيلو، صاع الوزن بتاعه 3 كيلو، يعني إلا شوية لكن خليهم 3 كيلو كل سنة يعني نطلعها. وبعدين قدروا القيمة، ولما نشوفوا كده 3 كيلو من غالب قوت البلد عندنا هنا، 3 كيلو رز مثلا غالب قوت البلد، هتلاقوها توصل ل7 جنيهات على كل واحد، 7 جنيه. وبعدين وعن اولاده، حتى اللي بيصومهم واللي ما بيصوموش، ما دام هو بيعولهم، عنه وعن زوجته وعن من يعولهم. والقيمة جائزة، واللي يطلع رز عنه، يعني اذا كان احنا عددنا 5 × 3 كيلو، يبقى 15 كيلو رز يجيبهم كده ويدوهم لواحد فقير، او يطلع قيمتهم مال الامران مشروعان، وقال بهما ائمة الفقه وعلماء الامة، وهذا امر لا غبار عليه، حتى يعني نبرئ ذمتنا. طيب المطلوب مننا ايه؟ وقتها امتى؟ وقتها من اول رمضان، ما دام انا بصلي وبصوم وبدات الصيام هطلعها من اول رمضان، لكن اخر وقت لها قبل صلاة العيد. من ادها قبل الصلاة فهي الزكاة المفروضة، ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي اثناء سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيحث المسلمين يوم العيد ويقول لهم: ادوا زكاة فطركم يوم العيد كده، من لم يؤدي زكاة فطر يخرجها. فواحد جايب الزكاة بتاعته وقال له: انا محدها لمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان لم يعني تكن قد اديتها اعطيها لمن بجوارك، ان كان في حاجة اليها اخذها، وان لم يكن في حاجة اليها تصدق بها بعد الصلاة. ياخذها اي واحد، حتى الغني ممكن ياخذها، يستاخذها ويوزعها، مش ياخذها ليه؟ لان لا صدقة تصلح، ان هذه الزكاة لا تصلح لغني. واحد بيديها لمين بجواره، بص اللي بجواره كده لقى سيدنا عمر، فبقول له خدها. سيدنا عمر بص له كده انا غادر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر خذها، فان كنت في حاجه لي اخذتها، وان لم تكن في حاجه اليها تصدقت بها بعد الصلاه. هذه سهوله الاسلام ويسر الاسلام. اذا عرفنا زكاه الفطره لابد ان نؤديها، وهي الزكاه المفروضه على الغني وعلى الفقير. يعني انا فقير هاخد زكاه منكم كلكم، وفي نفس اليوم انا اخدت الزكاه وبقى عندي بقيت غني اهو، عندي مال من ده ومن ده، انا اخدت الزكاه هطلع الزكاه عن اولادي من نفس المال ده. هي زكاه يعني واجبه على كل قائم، سواء كان غنيا او فقيرا، كبيرا او صغيرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن ختامنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم نصرك للمستضعفين في العراق يا رب، اللهم نصرك للمستضعفين من المسلمين في العراق يا رب، اللهم نصرك واعزازك لهم يا رب العالمين. اللهم نصرك للمستضعفين من اخواننا المسلمين في فلسطين والاقصى وفي كشمير وفي افغانستان وفي كل بلد مستضعفة مسلمة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تجعل هذه الايام المقبلة خواتيم هذا الشهر، اجعلها ايام نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وأكمل الصلاة.